الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، وبعد. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر، أي في سنة الفجر، في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في سورة البقرة الآية 136، وفي الآخرة منهما أي الركعة الثانية من سنة الفجر آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وهي في سورة آل عمران آية 52، وفي رواية وفي الآخرة التي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي الآية رقم 64، رواهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الترمذي وقال حديث حسن. من فوائد هذه الأحاديث يستحب القراءة في الركعة الأولى من سنة الفجر بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة آية رقم 136، أو بسورة قل يا أيها الكافرون. وتستحب القراءة في الركعة الثانية بقوله تعالى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، سورة آل عمران آية 52، أو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آل عمران 64، أو قل هو الله أحد. يعني إذا قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون فيقرأ في الثانية قل هو الله أحد، إذا قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا فيقرأ في الثانية بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون آل عمران 52، أو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آل عمران 64. وهذا التنوع في القراءة تيسير على الأمة لأنه اختلاف تنوع، وينبغي على المسلم أن يبدأ يومه بالبراءة من الشرك والمشركين والولاء والاعتزاز بالتوحيد والموحدين. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والسنة، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والسنة، أحينا على التوحيد والسنة وتوفنا على التوحيد والسنة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.